بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول: وبالله التوفيق. من أخر القضاء، أي قضاء ما عليه من شهر رمضان الماضي، حتى دخل رمضان الثاني، وجب عليه الفدية زيادة عن القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء، بأن يعطيه ما يساوي نصف قدح، وهو ما يساوي قيمته 10 من الدراهم. وإنما تجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، وإلا فلا فدية عليه، كأن لم يتمكن من ذلك بأن كان مسافرا طوال السنة، أو كان مريضا لا سمح الله طوال السنة، أو كان مطبقا بالجنون طوال السنة والعياذ بالله، فإنه معذور فلا فدية عليه إذا ما جاء رمضان وصامه، وكان عليه صيام من رمضان سابق، فعليه أن يؤديه بعد انتهاء شهر رمضان الثاني. ولا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء. ومن قال بوجوب الفدية: الإمام مالك عليه رحمة الله، والشافعي، وأحمد عليهما رحمة الله ورضوانه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم مسكينا، أخرجه الدارقطني. وكفارة الصوم ثلاثة أنواع. كفارة الصوم ثلاثة أنواع: النوع الأول عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. النوع الثاني صيام شهرين متتابعين من الشهور العربية القمرية، سواء كان الشهر 30 يوما أو 29 يوما. فإن صام في أول الشهر العربي القمري أكمله وما بعده باعتبار الأهلة، وإن ابتدأ في أثناء الشهر القمري صام باقيه وصام الشهر الذي بعده كاملا باعتبار الهلال، وأكمل الأول 30 يوما من الثالث، ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة. ولا بد من تتابع هذين الشهرين، بحيث لو أفسد يوما في أثنائهما ولو بعذر شرعي كسفر صار صيامه نفلا، ووجب عليه استئنافهما لانقطاع التتابع الواجب فيهما. النوع الثالث من أنواع الكفارات إطعام 60 مسكينا، يعطي كل مسكين مدا بمده صلى الله عليه وسلم من قمح ونحوه من غالب قوت البلد، والمد نصف القدح، والذي ذكرنا بما قيمته في زماننا هذه تتراوح ما بين 10 دراهم إلى 12 درهما. وجوز الأحناف رضي الله عنهم إخراج القيمة نقودا، كما جوزوا أيضا إشباعه في غذائين أو غدائين أو عشاءين أو فطور وسحور. ولا بد من إطعام هذا العدد المذكور من المساكين، بشرط أن لا يكونوا ممن تجب عليه نفقتهم كالزوجة والأولاد والأب والأم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا تبرع أحد المسلمين بإخراج الكفارة لفقير لا يجد ما يكفر به، جاز أن يعطيها لأولاده، أخذا من فعله صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جامع في رمضان فقد كان فقيرا لم يجد ما يكفر به، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر أعطاه إليه وأمره أن يكفر به كما ذكرنا في ذلك قبل 4 دروس ماضية. فطمع الرجل فيه وقال: علي أفقر منا يا رسول الله؟ على أفقر منا يا رسول الله؟ أي هل نتصدق بهذا على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أفقر منا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من الذين إذا فقهوا عملوا، وأن يوفقنا لاجتناب ما يجرح الصيام وما يؤخر القيام، وأن يلزمنا بما سلك به عباده الصالحين، وأن يتقبل منا صالح القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.